بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد في القاعدة السادسة، قال رحمه الله: ومنها لو أكره المحرم على حلق رأسه فإن الفدية تجب على الحالق في أشهر الوجهين، قاله أبو بكر، والثاني تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق، ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد وجها، وعلل بعضهم هذا الوجه بأن حلق الشعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه. وفيه بحث، فإن حلق الشعر ليس كالإتلاف، بل هو إتلاف حقيقة، والمحلوق رأسه لم يتلف، والمحلوق رأسه لم يتلف، وإنما أتلفه الحالق. ولو أكره على الحلق والتقليم مباشرة بنفسه وجبت عليه الفدية، وعزي إلى نص أحمد واختاره أبو محمد الجوزي لا كفرة على مكره، وحكي رواية عن أحمد على مكره لا كفرة على مكره وحكي رواية عن أحمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها من المسائل المتعلقة بالإكراه لو أكره المحرم على حلق رأسه. وإكراهه على حلق رأسه له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل به ذلك كرها، والصورة الثانية أن يفعل ذلك بنفسه ويباشر ذلك بنفسه. قال المؤلف: فإن الفدية تجب على الحالق، وهذا ظاهر فيما إذا كان هو الذي باشر، أما إذا لم يباشر فإن الفدية تكون على المكره. قاله أبو بكر: والثانية تجب على المحلوق، نعم، فإن الفدية تجب على الحالق، يعني الذي أكرهه في أشهر الوجهين. قاله أبو بكر: والثانية تجب على المحلوق، الرواية الثانية. إذن إذا أكره قلنا له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل به ذلك كرها، فحينئذ تكون الفدية على من؟ على المكره الذي هو الحالق. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، فحينئذ يقول تجب على الرواية الثانية، تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق. فالفرق بين القولين أنه على الوجه الأول تجب الفدية مباشرة على الحالق، وعلى الوجه الثاني تكون على المحلوق يعني المكره ثم يرجع بها على الحالق. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا كفارة على مكره، وأن من أكره شخصا على أن يحلق رأسه أو أن يقلم ظفره فإنه لا شيء على المكره، سواء أكره على أن يفعل ذلك بنفسه أو فعل ذلك به كرها، لكن المكره هنا يعزر، لا يترك، يعزر، لكن بالنسبة للفدية ليس هناك فدية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصح البيع جزما، وأن أكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فإنه يصح على الصحيح من الروايتين. طيب، يقول: ومنها إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصح البيع جزما، يعني يقينا، لأن من شروط صحة البيع الرضا، في قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يصح بيع المكره، لا يصح بيع المكره. لكن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قريبة من هذا وصح فيها البيع، قال: وإن أكره على وزن مال بغير حق فباع ماله في ذلك فإنه يصح. وهذا ذكرها الفقهاء رحمه الله في كتبهم، وقالوا: إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومعنى أكره على وزن مال أي أكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح. مثال ذلك: إنسان جاء لشخص وقال: أعطني 1000 ريال وإلا فعلت بك كذا وكذا. قال: أعطني 1000. فهذا الرجل ليس معه 1000، فأخذ مثلا جهاز الجوال وباعه، الآن الآن باع الجوال، البيع صحيح، البيع صحيح، فهمتم؟ ولو أكره على بيع الجوال فالبيع لا يصح. والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى إذا أكره على بيع الجوال الإكراه وقع على عين، على العين المباعة، وفي الصورة الثانية لم يقع. يعني الذي قال مثلا أعطني ألف وإلا فعلت بك كذا وكذا، هو لم يكره على البيع، يقول أعطني ألف من عندك، تقترض، ها، تبيع، تشتري، المهم يعني تحضر لي ألف ريال، فهو لم يكره على البيع، فهمتم؟ بخلاف الصورة الأولى إذا أكره على البيع بأن قيل بيع بيتك وإلا فعلت بك كذا وكذا، فحينئذ لا يصح. فالإكراه في الصورة، في الصورة الأولى وهو إذا أكره على البيع وقع الإكراه على العين المباعة، يعني على المثمن. وأما في الصورة الثانية فهو لم يكره على البيع وإنما أكره على قدر من المال. نعم، أحسن الله، واضح الفرق بينهما؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح. نعم، جميع العقود وكذلك الإقرارات التي تكون من المكره لا تصح، لأن جميع العقود من شرطها الرضا، من شرط العقود الرضا، كذلك الإقرار من شرط الإقرار الرضا. فلو أكره الإنسان وقيل أقر أن في ذمتك لفلان 100,000 ريال وصار يعذبه ويتهدد حتى أقر، فهذا الإقرار غير معتبر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا ثبت خيار المجلس في صورة فأكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، أبدى الشيخ أبو محمد وغيره احتمالا ببطلان الخيار، لأنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له، فكذلك في مفارقته لصاحبه. طيب، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق يعني مدة عدم تفرقهما. فلو مثلا تبايع رجلان وهما في المجلس، قال أحدهم الآخر: بعتك بيتي ب1,000,000 ريال، فقال قبلت، ما دام في المجلس يجوز لكل واحد منهما أن يرجع، فلكل واحد منهما الخيار. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأحدهما، أحد المتبايعين، أكره على مفارقة صاحبه، يعني قال الآخر أن أنت، يعني خشي أنه يذهب، يقول أنت الذي إيش جعلت البيع يلزم، لا، لكنه أكره الآخر أو تحايل عليه لأجل أن يفارق المجلس. مثال ذلك مثلا تبايع هو إياه في المجلس في بيته، وأثناء وبعد أن تم البيع قال مثلا، جاء ولده وقال: سيارتك مفتوحة الأنوار، راح سكر الأنوار، فخرج فارق المجلس. نقول هذا حيلة على إسقاط حقه من الخيار، لا يسقط. كذلك أيضا لو أكره، يعني جاء شخص منه وأكرهه وأجبره على الخروج من هذا المكان، لا يسقط الخيار. إذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا باختيارهما، أما إذا تفرقا بغير اختيارهما أو كان تفرقا طارئا، يعني طارئ مثلا وهما تبايعان أحدهما ذهب إلى عزكم دورة المياه مثلا لقضاء حاجته ثم رجع، مثل هذا لا يقطع الخيار، إنما ينقطع الخيار إذا فارق جميعا أو أحدهما المجلس باختيار منه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومحل هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص إذا كان المكره قادرا على الكلام. وقال القاضي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهما: لا يبطل، فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار، إن أكره أحدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه، ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه الإكراه فيه حتى يفارقه، وإن أكره جميعا انقطع خيارهما، لأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر، فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه. والصحيح أنه لا ينقطع، أن الخيار لا ينقطع إلا إذا فارق أحدهما أو كلاهما المجلس الرضا واختيار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأي سبعا أو ظالما. أحسن لك. ما لو رأي سبعا أو ظالما خشياه فهرب فزعا منه، أو حملهما سيل، أو فرقت بينهما ريح. نعم، يعني مثلا لو تبايع في مكان ثم قدر الله أن جاء سبع أو ظالم يخشون منه، أو حصل حريق مثلا وخرج أو نحو ذلك فافترق، فإن هذا يعتبر إكراها فلا يقطع الخيار. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه، ففي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره بالكسر وحده، ولكن للمستحق مطالبة المتلف، ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان، بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان. وهذا التعليل يقتضي أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير. نعم. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة. والثاني عليهما الضمان كالدية، صرح به في التلخيص، وذكره القاضي في بعض تعليقه احتمالا، وعلل باشتراكهما في الإثم. وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير، وحكى احتمالا آخر إن الضمان عن المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله، ولا يصح ما ذكره من القياس عن المضطر، لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه. ذكر هذا الفرق شيخنا. طيب، هذه المسألة يقول: لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه، يعني قيل له مثلا أتلف مال فلان، أحرق سيارته أو نحو ذلك، فهل يجوز له الفعل أو لا؟ إن كان يخشى الضرر يعني في بدنه، بحيث مثلا أنه هدده بالقتل وقال إن لم تفعل كذا أو إن لم تتلف مال فلان قتلتك، فحينئذ له أن يقدم على ذلك حفظا لنفسه، لأن النفس مقدمة على المال. أما إذا كان الإكراه لا يصل إلى درجة القتل، يعني مثل يقول وبختك ونحو ذلك، فهذا لا يبيح. ولهذا ذكرنا من شروط الإكراه أن يكون عذرا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل، والثالث أن لا يستطيع المكره المدافعة. طيب، لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه، قال: ففي الضمان وجهان، أحدهما على المكره لأنه هو المباشر، وحينئذ يرجع. إذا أكره على إتلاف مال الغير بأن هدد بقتل ونحوه، فله أن يقدم على ذلك. إذا قال كيف يقدم، نقول: لأن حرمة النفس مقدمة على حرمة المال. لكن على من يكون الضمان؟ نقول: الضمان يكون على من باشر الإتلاف وهو المكره، ثم المكره يرجع على قصدي المكره. الضمان يكون على من باشر وهو المكره، ثم المكره يرجع على المكره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير، وحكى احتمالا آخر أن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله. لا، هذه فرق بينهما. الاضطرار إلى ما في يد الغير على نوعين: النوع الأول أن يكون مضطرا إلى عين المال، أن يضطر إلى عين مال الغير، فحينئذ له أن ينتفع بعين مال الغير ولكن بقيمته. والنوع الثاني أن يكون اضطراره إلى نفع مال الغير لا عينه، فحينئذ يجب على الغير أن يبذله مجانا، يجب على الغير أن يبذله مجانا. إذن الاضطرار لما في يد الغير على نوعين: النوع الأول أن يكون مضطرا إلى عين المال، كما لو مثلا اضطر إلى طعام في يد الغير، فنقول يجب على الغير أن يبذله، فإن لم يبذل جاز له أن يأخذه ولو كرها لينقذ نفسه من الهلاك، لكن بقيمته أو بثمنه في موضعه. والنوع الثاني أن يكون الاضطرار إلى نفع مال الغير، نفع المال مع بقاء المال، كما لو مثلا قال أعطني دلوا لأستقي به ماء، مثلا عند بئر وهو يوشك أن يموت من العطش، وهناك رجل معه دلو فقال أعطني الدلو لأستقي به الماء، فيجب عليه أن يبذله من صاحبه مجانا، لأن هل يتضرر الدلو؟ لا، بخلاف الصورة الأولى، يعني الاضطرار إلى عين المال معناه أن المال يتلف، أن المال يتلف، لكن الاضطرار إلى نفع المال، المال باقي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الإنسان إذا اضطر إلى عين مال الغير وجب بذله بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال فإنه يجب أن يبذله مجانا. مثال آخر، مثلا في يوم شاة ويخشى على نفسه أن يهلك من البرد، وهذا الرجل معه مثلا عباءة أو فروة ومعه فروة أخرى، فقال أعطني، قال لا، يجب عليه أن يبذلها له إيش مجانا ليتقي بها البرد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف، ذكره القاضي في بعض تعليقه، وذكره في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل، بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا. قال شيخنا: وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا. انتهى. وقد يقال هو معذور في التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ، ولهذا فرق ابن عقيل والقاضي بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم، لأن القتل أغلظ. وقد يقال إنه لا يضمن إذا أكره على التسليم، ويضمن إذا أكره على الإتلاف، بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة. يؤيده نص الإمام أحمد في رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن، وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني القاضي في المجرد وفي شرح الهداية لأبي البركات أنه لا يضمن، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها. قلت: هذا القياس إنما يأتي على إحدى الروايتين في عدم الحنث، أما إذا قلنا بالحنث فلا يصح. وفي الفتاوى الرحبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل: الضمان مطلقا لأنه افتدى به ضرورة. قلت: وهذا التعليل يطرد في كل ما أكره عليه، وأجاب إليه أنه يترتب عليه مقتضاه لأنه افتدى به ضرورة، والله أعلم. وفي الفتاوى الرحبيات أيضا عن ابن الزاغوني أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والإثم، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان. طيب، الصحيح أنه لا إثم ولا ضمان، أن المودع إذا أكره على تسليم وديعة أو أكره على إتلافها فلا ضمان. لماذا؟ نقول: لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. والمكره هل هو متعد أو مفرط؟ لا متعد ولا مفرط، فهو مكره، فهو كما يعني هذا التلف حصل بغير اختياره، فهو كما لو مثلا تلفت العين من المطر أو من الريح أو جاء لصوص وسرقوها، فلا ضمان عليه، لأن المودع أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. أرأيت لو أن هذه الوديعة مثلا نزلت صاعقة من السماء وأهلكتها وأتلفتها، علي ضمان؟ ليس علي ضمان. فكذلك، فما دام أنه أكره ففعله حقيقة، فعله يعني المكره كلا فعل، لأنه كالآلة فلا حكم له. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتل، فالضمان على المكره له، ذكره صاحب المغني في الأيمان في موضعين وجزم به ابن الجوزي. قلت: ولكن نصر القاضي وأصحابه رواية عن أحمد إن من إن من لبس مكرها أنه تجب به عليه الفدية. قالوا كالحلق وقتل الصيد، فهذا يقتضي أن الضمان على المكره دون المكره له. حقيقة المسألة هذه كالمسألة الأولى فيما إذا أكره على الحلق، أن يقال إن المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتل، فحينئذ نقول إما أن نقول إنه يضمن ويرجع على من على المكره، أو أن المكره هو الذي يضمن مباشرة، يضمن مباشرة. قلت ولكن نصر القاضي وأصحابه رواية عن أحمد إن من لبس مكرها أنه تجب به الفدية، قالوا كالحلق وقتل الصيد، فهذا يقتضي الضمان على المكره دون المكره. لا، الضمان هنا قرار الضمان على المكره، لكن إما أن نضمن المكره ونقول يرجع على المكره، أو أن يضمن المكره مباشرة. نعم. حسب الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قد يكون مثلا تضمين المكره أيسر، مثل القاضي قد يضمن المكره وقد يضمن المكره ويقول ارجع عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق، وكذلك نص عليه الإمام أحمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبد الله وحنبل وابن منصور والحسن بن ثواب وإبراهيم بن هانئ وحرب والأثرم وأبو طالب وأبو عبد الله النيسابوري وأبو الحارث وعلي بن سعيد والفضل بن زياد والمروذي. ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين، وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين، لأن إنما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه، فإذا رضي وقع. ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغي وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر، والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق. طيب، هذه المسألة تقدم لنا في أول المسألة القاعدة أنه يشترط لكون الإكراه في الأقوال على المشهور من المذهب غير معتبر أن ينوي دفع الإكراه. فالإنسان إذا أكره على طلاق زوجته بأن قيل له طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذا، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يطلقها بنية دفع الإكراه، بأن قيل طلق زوجتك فقد هي طالق، ينوي ماذا؟ أن يدفع الإكراه، فلا يقع الطلاق بالاتفاق. الحال الثانية أن يطلقها عن رغبة واختيار، كما لو قيل له طلق زوجتك وإلا فعلت كذا وكذا، قال أنا أصلا من الأساس أريد أن أطلقها، أتى الله عز وجل بهذا العذر أن أطلقها، هي طالق قاصدا الطلاق ولم ينوي دفع الإكراه، فحينئذ إيش يقع. والحال الثالثة أن ينوي دفع الإكراه والطلاق، فلا يقع إذا ما دام أن هناك نية دفع الإكراه. والحال الرابعة أن لا تكون له نية، بيطلق زوجته فقال هي طالق، ماذا نويت؟ قال لم أنوي لا دفع الإكراه ولا نويت الطلاق. فالمشهور من المذهب أن الطلاق يقع من شرط عدم الوقوع أن ينوي ماذا؟ دفع الإكراه. إذا لم ينوي دفع الإكراه أو يقصد دفع الإكراه وقع الطلاق. والصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني أن الطلاق لا يقع، أنه إذا لم ينوي دفع الإكراه فإن الطلاق لا يقع. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول أن نية دفع الإكراه قد تغيب عن الإنسان في تلك اللحظة، وثانيا أن نية دفع الإكراه أيضا قد لا يعرفها جميع الناس، ما يعرفها إلا خواص طلبة العلم. إذا نقول إذا أكره على الطلاق فطلق لم يقع الطلاق، سواء نوى دفع الإكراه وهذا بالاتفاق أو لم تكن له نية، إنما يقع إذا نوى. فإذا نوى الطلاق بأن طلق برضا واختيار فإن طلاقه يكون معتبرا. نكمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان. طيب، إن ترك التأويل بلا عذر يعني لم يتأول، يعني لم يقل هي طالق ونوى طالقا من وثاق، أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان. نقول هذا لا فرق، يعني قيل طلق فاطمة فطلق هندا، نقول هذا لا فرق لأنه أكره على الطلاق فلا فرق بين هذه وهذه. لكن المسألة التي بعدها قال: ولو أكره على طلقة، قيل طلق زوجتك فاطمة طلقة، فقال هي طالق ثلاثة، نقول هذا إيش يقع؟ لما المؤلف يقول فطلق ثلاثا لزمه الطلاق، لكن أيضا هذا ينظر فيه، لو قصد بقوله هي طالق ثلاثا يعني شدة امتثاله للإكراه، يعني قال طلق زوجتك طلقة، فقال بس طلقة مئة طلقة بس أنت خلصنا، نقول إذا كانت هذه نيته لم يقع الطلاق. ويأتي إن شاء الله الكلام عليها.